نعم. ما قولكم في من أخذ حجرا من عرفات أو من أحد لكي يتيمم به في بلده؟ عجيب. وهل يفعل هذا أهل السنة؟ هل يفعل هذا العمل؟ هل يعملهم أحد من أهل السنة؟ ها؟ ما يعمل هذا أحد من أهل السنة، وهذا الأمر بدعة غير مشروع يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت للمسجد، أي جعلت للأرض مسجدا وتربتها طهورة، وتربتها طهورة. فالتيمم، تيمم أنت يا مسلم في أي مكان كنت بالتراب إذا لم تجد الماء أو تعذر عليك استعماله. أما أن تأخذ حجرا من أي مكان وتتيمم به هذا غير مشروع، ولا يعني، وهو بدعة من البدع التي ابتدعها بعض المنتسبين للإسلام. نعم. شوف يا أخ الكريم، شوف يا حاج، الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وأنت تقول صاحب المال لم يستشر ولم يؤخذ رأي في هذا الباب، أليس كذلك؟ إذن هذا المال، يعني هذا السؤال الذي سألت فيه تفصيل. إن كان لمصلحة المزارعين، يعني اللي يمثلون المزارعين، فإذا كان لمصلحتهم ووافقوا عليه فهذا مشروع، وإن كان لغير مصلحتهم ولم يوافقوا عليه فهذا غير مشروع، لأن مال الإنسان لا يؤخذ إلا بطيبة من نفسه، حتى ولو كان كافر، إلا إذا كان كافر حربي لا يؤخذ ماله إلا بموافقة منه وبرضا منه. نعم. هل يجوز الاستحمام بماء زمزم؟ نعم، يجوز الاستحمام بماء زمزم. نعم. أيوة. إذا فاتني شيء من تكبيرات الجنازة فماذا أفعل؟ تقضيها على عجل قبل أن ترفع الجنازة، تقضيها على عجل ثم تسلم إن شاء الله. نعم. بعض الناس يطعن في العلماء ويبدعهم حتى اختلط علينا الأمر، نحن عامة الناس، ما قولكم في ذلك؟ هذا يا إخوان الذي يعني يتكلم في العلماء ويبدع العلماء هذا من الأشقياء والعياذ بالله. اسمعوا ما يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وابن عساكر، يقول لحوم العلماء مسمومة، ولا يقع أحد في أعراض أهل العلم بالثلب إلا ابتلي قبل موته بميتة القلب، ابتلي قبل موته بميتة القلب. فالغيبة كلها محرمة، من كبائر الذنوب الغيبة، سواء كانت للعلماء أو غير العلماء، لكن غيبة العلماء أشد تحريما، غيبة العلماء أشد تحريما. فلا يجوز لأحد أن يقع في الغيبة، خصوصا غيبة العلماء. لماذا؟ لأن غيبة العلماء يترتب عليها مفاسد عظيمة، ولا مجال الآن لذكر المفاسد المترتبة على غيبة العلماء، لكن أقول الذين يقعون في أعراض العلماء عليهم أن يحذروا ويرحموا أنفسهم، ولن يضر العلماء هذا لن تضر العلماء هذه الغيبة، وإنما ضررها على من اغتاب. يروى أن الحسن البصري أحد التابعين رحمه الله تعالى بلغه أن شخصا قد اغتابه، فأرسل إليه بطبق من تمر، فقال بلغنا أنك أهديت إلينا هدية ونريد أن نكافئك على ذلك، ولو كان عندنا أكثر من ذلك لبعثنا به إليك، لأنه أهدى إليه حسنات بالغيبة. فالغيبة محرمة، يعني من كبائر الذنوب، خصوصا غيبة العلماء. نعم. إذا كان الغسل قبل صلاة الفجر هل يجزي للجمعة؟ لا، ما يجزي للجمعة، لأن عندنا نحن معشر المسلمين الليل والنهار، يعني المقصود باليوم النهار، عندنا المقصود باليوم النهار، ويعني بعد صلاة الفجر يجزي، أما بالليل لا يجزي. أما بالنسبة للزوال الآن يقولون بعد الساعة 12 ليلا يدخل اليوم الجديد. فالمهم الأحسن والأحوط أن يكون الغسل بعد صلاة الفجر. نعم. لقد قال لنا المشرف أن الذهاب إلى المدينة يوم السبت في الساعة 8:30، فقمت بطواف الوداع يوم الجمعة قبل صلاة العشاء، فهل هذا جائز؟ لا، هذا ما يجوز، لأنك بت في مكة، لأنك بت إلا إذا بت خارج حدود الحرم، إذا بت خارج حدود الحرم فلا بأس إن شاء الله يجوز، لكن إذا كان المبيت داخل حدود الحرم وقد طفت طواف الوداع هذا لا يسمى وداع. نعم. ها؟ ولو تطوف به محمولا بعد صلاة الفجر، تطوف به محمولا، ها؟ يعني وقع هذا الأمر؟ أنصح بالسؤال. على كل حال، الذين عملوا هذا العمل عليهم فدي في مكة لفقراء الحرم، لأن هذا الذي عملوه لا يسمى وداع، الوداع يكون من المفارق، لأنكم أنتم طفتم طواف الوداع ونمتم في مكة وجلستم فيها أيضا يعني جزءا من السبت من اليوم الذي بعده، يعني المستطيع عليه فدي، والذي لا يستطيع قال العلماء يصوم 10 أيام. أي نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى. نكتفي بهذا القدر يا شيخ.